ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي. رسول كان قارن ولكنه قد ساق الهدي. الله أعلم يا شيخ. نحن إن شاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بالحال فله أن يتصدق بالحال. فكره ابن عقيل في سنون ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقييمه على شرط وجود بعد وجود سببه من غير عبادة والإبراء من الدية بعد بين كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. وأما من القصاص ففيه روايتان وتتوفيه المضمون وتوفية المضمون عنه للضامن للضامن الدين بعد الضمان والأداء الدين الضامن الدين نعم توفيه مفروض توفيه وتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء فيه وجهان فتعف الشفيع عن الشفعة قبل البيع فيه روايتان فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع فأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن أحمد أنه لا يفعل وشبهه في موضع للعفو عن الشفعة وخرجه الشيخ نجم الدين في تعليق على الهداية على روايتين وكإيداء المتابع ربع الكتابة بعد عقلها هذا إيتاء المكاتب ربع كتابة من اللي يأتي يبي يعطيه السيد يعطيه وليس هذا إيتاء فإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهو جاهل. طيب خلاصة هذا القاعدة ما سبق أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود الأصل جائز ولا لا؟ جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم بل يجب إذا كان من الأمور الواجبة. فرجل مثل قال أنا أريد أن أحدث على أن لا أدخل على دار فلان وبكسر الآن قبل حلف يجوز ولا لا؟ ما يجوز لأنه ما بعد حلف ما بعد وجد السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكسر جائز لأن السبب موجود والشرط ما بعرف. وإذا دخل يجوز من باب أولى بل يجب عليه. يعني القاعدة الخامسة لا يجوز من لا يجوز تقديمها على السبب الذي يريد على السبب الذي يريد من المتصل. القاعدة الثانية من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة لأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور منها إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنف وهو مسلم. قال صاحب المغني لا يجزئه لأن تبين أن الواجب غير ما أتي به غير ما أتى به وإطلاق الأكثر وإطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه عندنا أكثر من الأكثر جزئين حق يومين أيها بعض من كذلك مخالف لذلك لأنه وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة في التفسير فصادف فعل المحلوف عليه فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحمص لأن الكفارة حلت. قد صرح أبو بكر على الحديث بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة واضح عليه هذا الفرع واضح. يقول القاعدة إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئ فهل نقول بالإجزاء أو لا؟ يقول مالك من هذا على قسمين. القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة والقسم الثاني أن يتبين الخلل في جهة أخرى. مثال ذلك فيما يتبين الخلل في نفس العبادة رجل قال والله لا أدخل بيت فلان حلف أنه ما أدخل بيت فلان حلف اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة قال والله لا أدخل بيت فلان بعد يومين تندم وقال ودي أحل اليمين وأنا الآن ما عندي فلوس أكف قلنا له تصوم 3 أيام لأن من لم يجد فصيام 3 أيام قام 3 أيام ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو والقريب يملك 10 ملايين ريال من تكون له الملايين لهذا الرجل الذي قام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيطمع 10 مساكين لأنه الآن موسل أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمين في الصيام ما هو شرط الوجوب الحنف ولا اليمين شرط الوجوب اليمين الحنف وسبب الوجوب اليمين الآن الحنف وهو دخول البيت ما حصل إلا أبو مرسل فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنفت وأنت موسر وجب عليك الإطعام وفي هذا ما يجوز منه. يقول ان صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجوز الصيام لانه وقت الوجوب ليس من اهل الصيام منه من اهل الاطعام او العتق الغني وقال الاكثرون انه يجزئه لانه بصيامه انحلت اليمين فاذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا بريئا ما عليه يمين وهذا القول الصحيح هذا هو الصحيح لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنث شخصا بريئا ما عليه كفارة لأنه قد حلها بالتكفير السابق اصطلح الآن ولا ما أيمين هنا هو لو ما نرى الحنس لو قال ما أنا الآن حلف وأنا ودي أفتك منها اليمين أنا ودي أفتك على شنس الحر امراض رحل امراض مرة يقول كفر الآن ولا حرج عليك ينحل اليمين نهائيا نعم لا ما ليس الآن حتى جاء من الصيام لأنه يصادف آخر الصيام وهو ليس أهل لذلك ومنها إذا فكر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي واستوجب به. فصرح ابن الزعفر ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإفراط الآخرين يخالفه. الزاغوني بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجود الهدي ذمة بريئة من عهدة من الوالد. ومنها ومنها إلى ومنها إلى أجل عن 24 من الجلد 4 أشياء ثم نتجت واحدة قبل الحول، وفيه وجهان: أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت مخاض، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي 5 بنت مخاض ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها، وأن لا يخلو بلا إيجاب 5 شياه عن 25. ومنها إذا صلى الصبح في الصبي في أول وقت ثم بلغ ففي وجوب الإعادة وجهان: المنصوص أنه يجب، اختار القاضي في شرح المعذب خلافه لأن فعل المأمور به في أول وقت لأنه فعل المأمور المذهب نقول مش صحيح لا ما نقول لأن ما خبرت المذهب يطرح نابلة لا حتى المذهب أنا ما خبرت لنابلة المذهب ما صراحة 24 كم فيها من الأدل؟ أربع شياء وقذف من الحوض واجهة واحدة طهراً 25. ماذا يصنع الآن؟ هل نقول أن 4 شياء الزعنة؟ ولا نقول يجب عليه بنت مخاض؟ يعني تبين أن الواجب بنت مخاض نقول أن المؤلف يقول يخرج 5 بنت مخاض لأن 4 أقناف بنت مخاض قد أدى عنها 20 الأول فيبدأ 5 يخرج عنها 5 بنت مخاض لأن 25 فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحدة على 25 يخرج 5 نعم قد تقيم إن لم بغى يذبح شيء يذبح منه بنت مخاض ويأخذ يخرج 5 فقرة فلا يختار القاضي في شرح المذهب خلافا لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على فرقه بخلاف الصلاة. طيب الصلاة هي عاقب على فرقه مأمور بها ويعاقب على فرقها من جهة مو من جهة الله من جهة وليه يضربوهم عليها لعشر، لكن الحج نام له الحج وهو صغير وهو 7 سنين طيب لا تنمو 10 ما ضربوهم في الحج ولا ضرب ناس لا هذا الفرق بينهم. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبدأ ذمته منه. نعم. لا ما يجب حتى يبلغ. نعم. إيه لكن بينهم فرق، الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضغط إذا لم يصل، فاتضح الفرق. القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل، الصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل، منها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها، ومنها إذا جمع يجزئه ولا ما يجزئه؟ نعم، لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة، يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة في شرطها، مثلا من شرط الزكاة أن تصادف محلا، هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة، وجد إنسان فقير ماله باد عليه 6 أشهر ويتم حوله، وقال بعطيها الفقير هذه أسف حاجة، فلما أعطاه جاء الحول عند تمام الحول إلى هذا الذي كان يعطيه صار غني، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لأن العبادة نفسها ما فيها خلل، الخلل في شرطها أي في الموضع الذي جعل فيه، وهذا ما علي منه أنا، زكاتي ما فيها خلل. نعم. منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت إلهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للناس، يعيد ولا لا؟ ما يعيد، السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه مأمور به، فلا يضر إذا تعيد حاله بعد ذلك. نعم. منها إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت إلهما ثم قدم قبل دخول وقت الثاني، يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه، جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر، يلزمه أن يصلي العصر ولا لا؟ ما يلزمه، لأنه برئ ذمته. ولكن هنا سؤال، هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف أن يصلي في البلد قبل العصر؟ نعم، نقول له ذلك، لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أن سيصل قبل دخول الوقت الثاني فلا يجمع، إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم أنه بيقصر في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر يقول لا حرج عليه. نعم. القاعدة الثالثة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخرة في آخرة ثم تبين بأخرة لكم في آخرة مثل ما تفعل وفيها نقطتين مثل نقطتين ولا نقطة الحروف إيه هذا أبي يدرون للجاء المحمد نعم ما في نقط فيه نقط أنا عندي فيها وأنتم في عندنا مكتوب في مصحف وش مصحف مكتوب في أخرى في أخرى أخرى هذا أراد أن أعرفها فأعجبه ثم تبين اقرأ ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيره بأخرى يعني بمؤخر العمل بمؤخر لا ما في أخرى حاطة إلى أشتغل خلاص مؤخر العمر شو؟ ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئ، ولذلك صور منها إذا أحج المغضوب عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها وراء ما عندك هم؟ إيه خال ما تغير ما واضح يعني واضح. هل استمتوا دين على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ شو؟ طيب أحج المعروف، المعروف هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه من يحج ثم برع، فإنه يجزئه وأرح أن يستطيع عافا ما يحج عنه، لأن يعني المعروف هو الذي فيه مرض لا يرجى برؤه. لا هم كل نخاف من حتى الإنسان الصحيح ما أدري مثلاً في الكادي جاني حد فإذا ما نوب عنه يمكن يشكى مثلاً في الطهر ما أدري يمكن ما المهم إذا قال الناس إذا قال الأطباء أو كانوا في عرف الناس هذا المرض من الأمراض التي ما أرجع بروها كالسرطان وكالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك، فإننا نقول حل حد حج عنه، فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله كله حق. من هنا خاصة على كل من يقول أن ذلك عليه على الفور. لا مطلقا، لكن ما أقول لا سيما، يعني هذا يكون من باب الأولى. لا مطلقا. الوقيل أنه لا يلزم أن يأخر حتى يرى ويشفى. إيه لا هو إذا كان لا يصبر، أما اللي فيه احتمال يؤخره. إذا ما معنى؟ ما معنى لأن بعض العلماء يقول أن الحج لا يجب على الفور. إن تزوج عليك الحج وثنيت ينبغي تخله إلى بعد 10 سنين، وهذا غير صحيح، فهم يجب على الفور. منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالبيئات من برئه ثم عوقي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة. أنها تجب الإعادة، لا تجب عليه اللي عندك ملايين، وأنه تجب الإعادة لتبيننا. أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة، لا حط عليه تجب عليه. نعم. في تبيننا أن الواجب عليه الجمعة، وليس هذا مقصد أبي بكر، فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، فما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام. وما شاء الله أبي على حلب الشر ما خليته فإذا خشي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه ارتكر في الأصح ومن ذلك إلى عبد الزكاة فإلى من يظنه فقيرا فبال أنه غني فإنها تسقط على أصح روايتين. ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى السفر. من جانب نسخة ثم دام في حاشية ثم دام ومن فقيرا فبال فبال أنه غني. وانت عندك فبانة؟ لا يعني عندي ثم دام لا ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. ومنها إذا حكم الحاكم لكن بالاجتهاد الاجتهاد مو بالتحري لا بد يكون عنده علم بعلامات القبلة فاجتهد ثم أخطأ. أما لو كان مثل في بيت في البلد ثم صلى ظامن أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فعليه الإعادة لأن البلد ليس محلا للاجتهاد إذ يمكنه أن يسأل أو يأخذ إلى المسألة وينظر. منها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين تسقط ما ففي النقد روايتان قدح ابن حكيم في الفنون عدمه به جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه والعاملي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقض لتعلق الحق الغير به. وأما إذا اصطاد بكلب علمه علمه وأما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد فإنه لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح. لكن مأخذه أنا لم نتبين فالصاد عن تعليمه بجواز أن يكون نسيه بعد تعلم أو نسي إرساله. فأما الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى أو على من صلى صلاة شدة الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان ظنه عدوا فلم يكن أو كان بينه وبينه ما يمنع الحضور فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعدة السابعة من تلبس العبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجبا له قبل الشروط لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على بريه؟ أظن هذا واضح معنى قائش واضح رجل تلبس بعبادة وقبل أن يفرغ منها حصل له ما لو كان واجبا له لكان هو الواجب دون ما تلبس به وسأتي هو ما يتلين في معنى هذا أحدها أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل المتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو مسر في بلده لم يلزم. واضح؟ المتمتع إذا عدم الهدي فله أن يكون ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن في أثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه لا يلزمه لأن هذا البديل شرع رخصة عامة وليس لتعذر الأصل بالكلية ولكن أجل رخصة على المكلف. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدن. والعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، وبهذا تؤمر من ارتفع حيضها في عارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة، فإنما جوز لمن ارتفع حيضها على شدة. ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدتها؟ إذا جاء إذا حاضت ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتي الحيض فالعدة سنتان، خلافا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت ذات حيض فإن عدتها ثلاثة أشهر ولو كان امتناع الحيض بسبب معلوم يرجع زواله. فإنما جوز لمن ارتفع على قدر ما رفعت أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون العودة، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض، فمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعت فاعتدت بالأشهر إن حاضت في أثنائها أو لم تكن مكلفة بالنسبة الصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وهاهنا يعني معناها الاعتدال يكون بالحيض وراءه، والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه، فإذا شرعت في الأشهر بناء على أن الحيض لم يأتيها ثم أتاها في أثناء الأشهر فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد، فإذا جاء الحيض اعتدت به لأن الله يقول واللائي يئسن من حيضهن النساء كن فتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، ومع وجود الحيض هل تكون عائسة؟ ما تكون عائسة، ومع وجود الحيض أيضا لا تكون طائرة لا تحيض، فإذا عاد على الحيض ولو في آخر يوم من العيد من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه. العدة والأشهر إن انتهى قبل أشهر قبل أن يتهى الحيض فقد انتهى في العدة ما فرش لو لحظات بعد نعم ولو بعده في لحظات. وها هنا مسائل كثيرة متردددة بين الضربين، منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة، فلنذهب لا يلزم الانتقال لأن ذلك رخصة فهو كصيام المتمتع، فيه وجه يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة للرضا والزجع، فيها من التفريغ ما ينافي الرخصة المطلقة، ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الدنيا إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العزول إلى الصيام في المشقة أو يفرق بين الظهار وغيره على عودهم معروفة. ومنه المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة هامة فهو كصيام متنفع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحجر فإنه غير رافع له على اليد، فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا. له تأكد فلا يجوز له نعم

فيه هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجب للناس. أما إذا وجدته فإنه يلزمك على الاغتسال. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا محل إجماع بين أهل العلم. الاغتسال مبيح. لا سلام. الذين يقولون بأنه مبيح يقولون إذا استبحت إذا تيممت للنفل ما تصلي الفرض. ما رفع. والاستباحة ما تستبيح الأعلى بالأدنى. إذن هو مبيح. الصواب أنه راسع. راسع ما لم تجد الماء. ما لم تجد الماء. فإذا وجدت الماء. فإذا وجدت الماء فإنه لا بد أن تغسل. وجدت الماء وقد انتهيت من الفريضة فلا يلزمك الإعادة. نعم. ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة لكن تكون الجنابة باقية عليك. لا الصراحة. تعود الجنابة في وجود الماء. نعم. وهذه مثلا كما قلت إن شيخ الإسلام حكى الإجماع عليها. إجماع العلماء على أنه يجب عليهم. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وينشأ بشرته. ظاهره أنه بمجرد وجود الماء يجب عليه أن ينشأ البشرة وإن لم يتجد الحدث. ثم إنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإذا هو لم يصلي فقال ما شأنك أو ما الذي منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة قصة طويلة. جاء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا ثم بقي شيء فقال خذ هذا فأفرضه على نفسك. فقال خذ هذا فأفرضه. فدل هذا على أن التيمم لا يرفع رفعا عاما. ومن هذه التفريق بين المذهب على الإسلام يختلف عن الصلاة. في لأن الإسلام لا يعود إلى الحج إنما الصلاة يعود إلى الإسلام. الصلاة بذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدل نفسه وأن هذا فإنه ما شرع بالبدل لأن البدل هو التيمم تيمم قبل أن يتلبس الصلاة وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله فإذا بطل مفعوله بطلت الصلاة. لا الصيام الرفيق نفسه هو البدل أما هذا فهو مو نفسه هو البدل إنما هو شرع في ما يشترط له هذا البدل فهذا البدل وهو الصلاة. أي نعم وهذا هو الأفضل إذا وجد الماء يجب عليه اتقاء ويستمر صلاة الشرع. ومنها إذا ركبت لو ما قطع. ومنها إذا نكح المعشر الخائف للعنف عامة ثم زال أحد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه على روايتين والنكاح فيه شوب فيه شوب عبادة. صواب أنه لا. صواب أنه لا. ما هو الشرطان اللذان يبيحان نكاح الإماء؟ صواب العنف وأن لا يجد ولا يجد طولا لا يجد مهر حرة ويخاف من المشقة. نعم نعم نعم نعم نعم المنهج لا يجب أن نتخطر المتخطرين اللي قالوا المنهج شخص دون مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا فهو المذهب لأن لو اختلف المجد والموفق فالمذهب مع من كان مع من قال قاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وحجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا. هذا أقسم أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة ضرورة القراءة ضرورة شيء لأنه إنما وجد ضرورة القراءة والحلق والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته، وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا. الاسم الثاني واضح هذا؟ إذا قدر على فعل على بعض العبادة دون بعض فهل لزمه الإتيان بما قدر؟ نقول هذا على أقسام. الأول أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة، مثل فرض الله على المصلي أن يقرأ، نقرأ القرآن، طبعا إذا قرأ يتحرك لسانه ولم يتحرك؟ نعم يتحرك، تحرك شفتاه، نعم. قال الله تعالى وأنا معه ما ذكرين وتحركت فيه شفتاه، تحركت فيه شفتاه، تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان، هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي، يقول حرك لسانك وشفتيك؟ نعم لا. لا القاضي يوجب ذلك رحمه الله، يوجب ذلك الأخرس أن يحرك لسانه وشفتيك، لأنه لو تكلم لحرك لسانه وشفتيه، ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين بدون نطق نوع من العدل، نوع من العدل. كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة يلزمه الحلق. أولا هذا رجل أصلا ماله رأس أبدا، يقول رح لما الحلاق خليه يمر الموسى على هالجن، أولا ما يلزم. طيب لو كان الشعر ما لازم يجيب الموس لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة. نعم كذلك الختان، إنسان ولد مختونا وهذا يقع، وأنا شاهدت عدة ناس يولدون مختونين، هذا الذي ولد مختونا لو كانت القنصة موجودة نمر الموسى عليها ولا لا؟ ونقطعها. لكن إذا ولد مختونا هل نقول الله سيبه هصة بهذا نمر عليه الموسى؟ أخشى بعد أن يغرق هذا الخاتم ويوقع الحشر. نعم المهم هذا ما يجب، لأن هذا وسيلة محضة، وسيلة محضة. طيب نعم. القسم الثاني ما وجب تبع بغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجودا مشمل يعني وأنت حقسم وافقنا كتابة المؤلف ما كان وجوب اشتهاب حتى إن كان يمكن أن نكتب. طيب ولا بالهامش كيف القسم الثاني؟ القسم الثاني ما وجب تبع لغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوب اشتياط بالعبادة ليتحقق حصولها كقسم النصفين في الوضوء، فإذا كغسل النصفين أنا عندي رأس النصفين مصحح فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب الوجود، وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه، أنه يستحب، وحمل كلام أحمد على وحمل كلام أحمد على الاستحباب، هذا إلى بقي شيء من العباد. ما عندنا إيمان من الاختيار، فيه نسخة عندي واختار القاضي. كنت عندك اختيار يا وليد؟ اختيار في الياء واختار هو اختار أقرب الى اختيار. نعم. هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأفضع. أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع. أما إن لم يبق شيء بالكلية. أما إن بدل إذا. وأنت عندك إن. ها؟ إذا. يعني عندنا نسختان إن وإذا. فأرضيناكما جميعا. نعم. ما نكتب الصلاة. لا ما حد. هذا هي أصل. محمد عجل الموسى ما انت تنمير مرشد خطأ التنمير ما هو معقول؟ لا التنمير ليس خطأ شيء هذا ما أخذ الشيخ هو معقول يعني الشيخ هو معلّه الشيخ ويتعصر ما أدري لأنه أرضى وأدرى بمسك أول ضربة راح يكون النسخة هذه ما يمكن تكون نسخة لأنها سوداء أنا عندي زيادة ما أتكلم أنت تكون مكتوبة عند النسخة ايه ان عندنا نسخة بإن ونسخة بإذا ايه ها؟ في حساب نعم أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع فإنسى في جزء من الليل في الصمت فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق والثاني ما وجد تبع بغيره على وجه التكميل والنواحى مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج المشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف في عرفة فلا يلزم من لم يقف بها وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزوم لأنها عبادات في نفسها مستقلة والصواب لا شك أنها ما تجب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فإذا فات الوقوف ما نقول عبد لازم تبيت منا ولازم تقرم الجمار المبيت بمنا ليس عبادة إلا في الحج والحج الآن قد فات يكون عبثا ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود. نعم. نعم بعد فإنه لا يلزمه ذلك. ومن أمثلة ذلك؟ وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزوم هذه العبادات في نفسها المستقلة. نعم. والقسم الثاني. مش معك. لا. ما هو جزء من العبادة؟ ما هو جزء من العبادة؟ هذا عندك عندك فأنت لعلها جزء ملحق صليح أنت لعلها جزء ملحق نعم لأنه لا يلزمه ذلك على الصحيح لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجد تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له القسم الثالث ما هو جزء هذا تقدمنا أن فيه نظرا وأن الصواب أن العاجل عن السجود على الوجه إن كان ما يتمكن من الدنو من الأرض فنعم يسقط وإن كان يتمكن فهو يجب عليه أن يسجد على بقية الأرض لأنه حينئذ يكون إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس فمثلا لو فرض هذا الرجل ما يقدر أكثر من كذا ما نقول قلت كذا بيديك لأنه ما يستفيد شيء واضح؟ لكن لو صار يقدر يصل إلى هذا يعني بس المقصود المماسح ما يمس يجب عليه أن يسجد باليدين ولا لا؟ لماذا؟ يعني هذا قريب من السجود هذا قريب من السجود فالصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف صواب أنه إذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس ما يتمكن من مس جبهته الأرض فإنه يجب عليه أن يسجد ببقية أعضاء السجود وإلا فلا لا ما نقول في العظم لا نقول عطف الشحم واللحم عطف يعني عطف استثناء الرأس والجلد والأطراف استثناء الرأس والجلد والأطراف صحيح ولا لا صحيح عطف يعني غير صحيح

يؤثر قشره ولا لا؟ لا، بعضها قليل، بعضها قشرها أطعم من لبها. نعم، أفوكا مثل اللي يسمونها الخيار هذا موجودة لو يقشره. أما الجيحة اللي يسمونها الحبحب فإن قشره لا يؤثر. أين حتى القشر، قشر الرمان أيضا يستعمل في الأصفار، أغنى في الأصفار يعني يثبت الصدق. الحاصل إن الذي مأكله في جوفه يصح. فإذا قال قائل هذا مجهول لأنه قد يكون هذا الذي في الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، مثل بعض الرمان تجد أن شحمه كثير وأن حبه قليل، وبعض الرمان بالعكس، فنقول إن هذا مستفر بأصل الخلقة، وما زال المسلمون يتبايعونه بدون يكيد. ولو قلنا بأنه لا بد من فتح لكان في ذلك تعريض له الفتح المفتح. نعم ولو ظهر غضب. نعم، كرمان وبطيخ إلا إذا كان هناك مثلا عيب، إذا تبين عيب به فهذا له خيار. وكذلك يقول يصح بيع الباقلاء ونحوه في قشره. بيع الباقلاء يقال الباقلاء مقصورا بالتشديد، والباقلاء ممدودا بالتخفيف، يعني انك ان مددت فخفف اللام الباقلاء، وان قصر فشدد اللام الباقلاء. وش هو الباقلاء؟ ايش اللوبة؟ لا، الفول. الباقلاء يقول انه هو الفول، يصح ان يباع في قشره. العلة مستدر بأصل الخلقة، وكذلك اللوز والجوز وما أشبهه مما هو مستدر بأصل الخلقة فإنه يجوز. ويجوز أيضا بيع الحب المشتد في سنبله. بيع الحب المشتد يجوز أن يباع في سنبله. طيب مجهول، لأن السنبل قشر على الحبة ما ندري وش مقال الحبة. يقال هذا مستفد بأصل الخلقة، هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل هو ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، وهو غير مأمور به بضرورة. أو هو نعم، أو هو غير مأمور به بضرورة. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعد فقط. اسم الشارع عندك من السعاية الترخيص للعبد الذي أعتق سيد أعتق الذي أعتق سيده بعضه أن يسعى أعتق أن يسعى في زكاة ما بقي من رزقه. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء نصيبة ولم يكن للشريك الآخر ما يوفي به، ولم يكن عنده ما يوفي به بقية الثمن، هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يصل إلى البقية، هذه السراية. ما تفهمين ولا؟ طيب، بيني وبين رجل عبد لنصف ربع، فأعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت الثرى إلى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي إيش قيمة نصفي؟ إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي. إيش معنى يستسعى فيما بقي؟ يقال له اذهب واغتسل، اذهب واغتسل وأوفي سيدك الذي لم يعتق، لم يعتق نفسه. هذه استعارة. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد. إن ليش تعتق؟ قال مصابي القريب، نقول يصف العتق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا التفسير الاستعارة خلاص. السراية هي الحكم بسراية عتق باقيه تبع العتق بعضه السابق. نعم إيه نعم، هل يجوز كذا؟ لكن إن كان ملكك فرع إلى الجميع، وإن كان ملك غيرك فرع إلى الجميع ولزمت بدخل قيمة. إن كنت فقيرا هو على المذهب يبقى يسحر نصف رقيق وعلى الغير الثاني يستفع في البقية. كله حر، كله حر، يكون كله حر. القسم الرابع ما هو جزء من العباده وهو عباده مشروعه. طيب اكتب هنا الدعايه الصواب الدعايه هنا انها ان يعتق الشريك الفقير نصيبه من العبد يستسعى العبد يستسعى العبد نعم لتحصيل قيمة نصيب ما بقي منه. ليكون حرا القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع وغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه. ثم هذا الفرق فيه نظر لأن القيام ليس جزءا من القراءة لأنك الآن ومن عجز عن القراءة يلزمه القيام فيقال هذا ما هذه ليست عبادة واحدة فالقيام شيء والقراءة شيء آخر هل القراءة جزء من القيام؟ لا ولهذا تجب على القائد الذي لا يقضي على القيام وليس القيام أيضا جزءا من القراءة فهذا الفرع فيه نظر الفرع الثاني ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي ومنها هذا صحيح إذا عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي ولو قال المؤلف لزمه الإتيان بما قدر عليه منها لكان أوضح يعني إذا قال من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي صحيح قصد المقدور عليه لكن لو صرح به لكان أولى ووجه ذلك أن قراءة بعض الفاتحة عبادة ولا لا؟ عبادة في نفسه نعم. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع للجنوب إذا أراد النوم أو الوقت. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه. يعني عندي نصفة يلزمه، يعني معناه يصح ان تبقى على اول لازم ما يصح يلزمه؟ فيه نصفة يلزمه. نعم. أن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء. أنا عندي بعض أعضاء الوضوء. ما في بعض؟ وانت يا وليد؟ ما في بعض؟ ولو بغسل أعضاء الوضوء. ها؟ ولو بغسل أعضاء الوضوء. الجنود إذا أراد النوم أو الوضع أو الأكل ويستبيح النوم والوضع الأكل والوضع يستبيح به اللبس في المسجد عندنا، ووقع التردد في مسائل أخرى وفي المسائل إذا توضع الجنود له لبس في مسائل آخر آخر ووقع عندنا التردد في مسائل أخر أي آخر. نعم. عندكم أخر؟ أخر المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه في وجوب استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبا ففي وجوب وفي وجوده فلا يحصل به مقصود، او انه يتبعض لكنه يكثر بالاخلال انه ولا فلا يبقى يشاهد، او ان غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما تقدم. ومنها إذا قدر ونرى بشه كالي نفلة نعم نعم المذهب كالي نفلة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه، وهذا أولى بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. فالصواب في هذه المسألة المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم للباقي. والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي، ولم يكن المؤلف فيه خلاف، ولكن أين يستعمله؟ فيما شاء من بدنه؟ لا، نقول استعمله في أعضاء الوضوء، استعمله في أعضاء الوضوء. نعم. وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر، وذكر المؤلف ذلك وجهين، أحدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي، والثاني عدم وجوب الاستعمال ويتيمم للوضوء كله، والصحيح أنه يستعمل ما وجد. نعم. إيه؟ أول مساء يمسح ومتى إذا يتيمم إذا لم يجد كفاية الماء؟ نعم مسح الجبيرة. نعم مسح الجنوب إذا كما يستطيع الماء قليلا ما يرقى على بدنه ويتيمم على البحر. كيف إذا؟ الواجب الآن أنه وصل كيف نقول فوات بالماء هذا؟ لأن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء شرعا يخفف الجنابة بخلاف ما لو صب على ظهره أو على بطنه فلا يخفف الجنابة. إذا قال عند الأذى ما هو الظاهر، لأن الأذى ما يمنعه، لأن هذا الأذى ما يمنعه عن الصلاة بخلاف الوضوء فإنه يستفيد به جواز المكس المسجد وجواز النوم. ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على روايتين؟ في صدقة الفطر لا هي في صدقة الفطر لا وذهبنا عن كذا لا. ومعقد عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب. والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين: أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة. الثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها. والمقصود المقصود من التكفير الفصل بين المقصود والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها وهي الحفظ والإطعام والكسوة. وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرأ الذمة من الوجود إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام. وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الوجود. وهذا الذي قاله صحيح. يعني رجل عنده نصف صاع بالفطرة ما عنده نصف صاع، هل نقول لا تجب عليك لأن الفطرة صاع كامل فإذا أخرجت نصف صاع فلا فائدة من ذلك، أو نقول إنها تجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم المؤلف ذكر في ذلك قولين، ولكن الصحيح أنه يجب الإخراج لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن إخراج نصف الصاع فيه طعم للمساكين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. قاعدة التكفير لا التكفير نعم، يعني لو وجد مثلا إطعام خمسة مساكين في صدر اليمين إطعام خمسة فقط، فهنا إذا أطعم خمسة يصوم يوم أو يومين، فنقول لا يكون تكون كفارة ملتقة حينئذ. وما دام أن هذا له بدل فأنت إذا عجزت عن إطعام العشرة انتقلت إلى بدل إلى بدل فبنى مطر. نعم هنا فالظاهر أنه صح الظاهر أنه لأنه من جنس واحد. نعم إن كان غير إن كان غير صائم فإنها تجب عليه لأجل طعمة المساكين. القاعدة التاسعة العبادات حديث ابن عمر صريح فرضها على الصغير والكبير. عبادات الواقعة على وجه محرم الألفاظ المعتبرة في العبادات المهمة لا أبعاد العاشر الأنفاض المحضرة إيه هذا عاشر يمكن إن كان لا يختص بها ففي الصحة ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها. وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان: ما رأى أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة منها صوم النوم والأول منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب، منها الصلاة في أوقات هذا مما عاد إلى ذات العبادة. يعني شرح القاعدة هذه: إذا وقعت العبادات على وجه محرم فإن كان التحريم يعود إلى ذات العبادة فإنها لا تصح. لماذا؟ لأن الأمر والنهي متضادان. كيف نقول بصحة شيء منهي عنه؟ إذا عاد التحريم إلى شرطها، إلى شرط العبادة لا إلى ذاته، كما لو صلى في ثوب محرم عليه هذا ما يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى شرطها وهو ستر العورة. فإن كان على وجه النص فكذلك ما تصح، وإن كان على وجه لا خص فيه روايتان، وإن عاد إلى أمر خارج فإن العبادة تصح على قول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة حرير فهذا اللباس حرام، لكن يعود إلى شرط العبادة ما يعود، لأن صرف الرأس ليس بشرط بخلاف القميص من الحرير وإنها لا تصح العبادة. الآن الأمثلة صوم يوم العيد النهي فيه عاد إلى ذات شيء في ذات العباد، لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد. نعم. ومنها الصلاة في أوقات النهي، ومنها الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي بالتحريم، وإنما يصح على القول بأن النهي بالتنزيه. هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم. من صلاة في مواضع النهي مثل إيش؟ كأعطان الإبل. صلاة في أعطان الإبل نهي عنها أولا، فإذا صلى في أعطان الإبل فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنها ما على المحققين، وبعضهم إلا إذا قلنا إن النهي للتنزيه، يعني إذا قلنا إن النهي للتنزيه ما صار تحريم،